بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان هيئة الأصابع في الركوع والسجود. قوله فرج أي فرق، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، يدل على أن السنة في حال الركوع إذا وضع المصلي باطن كفه على الركبة أن يفرق أصابعه كالملتقم لها. والمسألة الثانية يدل على عظم شأن الصلاة، إذ بين الشارع الحكيم كيف يصنع المرء بأصابعه في الصلاة. والمسألة الثالثة قوله وإذا سجد فرق بين أصابعه، يدل على أن السنة في حال السجود أن تكون الأصابع مضمومة، وإذا سجد ضم أصابعه يدل على أن الأصابع حال السجود تكون مضمومة. وبعض أهل العلم يذكر المسألة الرابعة، بعض أهل العلم يذكر أن الأصابع تكون متوجهة إلى القبلة، لكن لا أعرف دليلا على ذلك. فلو انحرفت يمنة أو يسرة الأمر فيه سواء. قال رواه الحاكم ورواه أيضا بن خزيمة. والحديث الثاني قال رحمه الله عن عائشة رضي ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه بن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان من عجز، من لم يقم في الصلاة كيف يصلي وهو جالس. قولها متربعا، التربع أن يجعل جانب القدم اليمنى تحت الساق اليسرى، وجانب القدم اليسرى تحت الساق الأيمن. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يدل على أن من عجز عن القيام فإن السنة أن يصلي جالسا وهيئته متربعا، أي ليس كهيئة الجلوس في التشهد. المسألة الثانية، اتفق العلماء على أن أي هيئة للجلوس على أن أي هيئة في الجلوس تصح، فلو صلى وهو جالس وهيئته كالتشهد صح، ولو صلى متربعا أيضا يصح، ولو مد قدميه وهو جالس أيضا يصح. بل ذكر عن بعض التابعين أنه كان يجثو، يعني يقف على ركبتيه، ولكن السنة كما سبق في حديث الباب. المسألة الثالثة، لا يصلي وهو مضطجع ممن عجز عن القيام وهو قادر على الجلوس، فلا يجوز له أن يصلي وهو مضطجع على جنبه الأيمن مثلا وهو قادر على الجلوس، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. المسألة الرابعة، يدل على يسر الإسلام، فمن عجز عن القيام له أن يصلي جالسا. والمسألة الخامسة يدل على عظم شأن الصلاة، فمن لم يقدر على القيام في الفريضة لا تسقط عنه بل يصليها وهو جالس. والمسألة السادسة يجوز للمصلي في النافلة لغير عذر أن يصلي جالسا، لكن له نصف الأجر، وإذا صلى جالسا لعذر له أجره كاملا كما جاء في الحديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. والمسألة السابعة من صفات من هيئات الجلوس، لو جلس على كرسي له ذلك، فلا يلزم من الجلوس فقط أن يكون على الأرض. ثم بعد ذلك قال وعن ابن عباس رضي الله عنه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان الدعاء بين السجدتين. وهذا الحديث بعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يضعفه، ولا أعلم حديثا صحيحا في نص الدعاء بين السجدتين، فلو دعا بأي دعاء له ذلك، فبمجموع الأحاديث يدل على أن ما بين السجدتين يدعو، ولو دعا بمثل هذا الدعاء الوارد في هذا الحديث له ذلك، وإذا حسن العلماء وعلى تحسين بعض أهل العلماء وعلى تحسين بعض أهل العلم له يسن له ذلك الدعاء، أي أنه يستحب للمرء أن يدعو بهذا الدعاء أو نحوه. قد جاء في بعض وقد روي أنه يقول رب اغفر لي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أن في كل ركن من أركان الصلاة ذكر، وقد جاءت النصوص أنه في كل ركن من أركان الصلاة فيه الدعاء بالمغفرة. فمثلا في القيام دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وفي واغسلني بالماء والثلج والبرد، وفي الركوع سبوح قدوس رب الملك والروح رب اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي الرفع من الركوع في صحيح مسلم نقني من خطاياي، وفي السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي الجلسة بين السجدتين هذا الحديث، وفي التشهد حديث أبي بكر ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فدل على أن من حكم الصلاة سؤال الله عز وجل المغفرة من الذنوب، لذلك قال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ما فيها من الذكر أعظم مما ذكر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، أي أن الذكر في الصلاة أمره عظيم. والله عز وجل ذم المنافقين لقلة ذكرهم لله في الصلاة، فقال ولا يذكرون الله أي في الصلاة إلا قليلا. المسألة الثانية كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني. الفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة طلب سؤال الله عز وجل، أن المغفرة طلب الهرب مما يحذر بمغفرة الذنوب، والرحمة طلب الخير. المسألة الثالثة قوله واهدني، وهي من أعظم الأدعية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في آخر الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة الليل في آخر الليل اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك. والمسألة الرابعة قوله عافني أي السلامة من الآفات سواء في البدن أو في الدين أو في غيرهما. والمسألة الخامسة قوله وارزقني هذه لفظة عامة تشمل الرزق بالطعام والشراب والمبيت والملبس وغير ذلك. المسألة السادسة يدل هذا الحديث على ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، فهذه الدعوات جمعت سعادة المرء في الدنيا والآخرة. المسألة السابعة يدل على أن الإنسان يشرع له بأن يدعو بأجمع الألفاظ، لأنك بين يدي كريم سبحانه وتعالى يعطي بغير حساب. والمسألة الثامنة يدل على أن الصلاة سبب عظيم من أسباب انشراح الصدر والسعادة في الحياة، لأن فيها دعاء بكلمات تسعدك في الدنيا والآخرة. قال رواه الأربعة للنسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.